انا المعلم انا انا وما فيش غيري هنا انا المعلم انا انا وما فيش غيري هنا انا اللي واقف انا اللي ثابت بعد ما كله اتنى انا اللي واقف انا اللي ثابت بعد ما كله اتنى انا هعمل ايه بصوا يا جدعان واقف طيران على ظهر حصان ومعايا حبيبتي وقوم لنا والشعر السائل خلانا انا دايب ولا الخل خل خلاني ادوه ويا المحبوب سلام لأرجلها